بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 23، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية. بداية الشريط الرابع. حتى رأيت النساء والصبيان والإماء يقولون هذا رسول الله قد جاء. وقال أنس رضي الله عنه شهدته يوم دخل المدينة فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا. فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوى من يوم دخل المدينة علينا. وشهدته يوم مات فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات. فأقام في منزل أبي أيوب حتى بنى حجره ومسجده، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزل أبي أيوب زيد بن حارثة وأبا رافع رضي الله عنهما وأعطاهما بعيرين و500 درهم إلى مكة، فقدم عليه بفاطمة وأم كلثوم ابنتيه رضي الله عنهما وسودة بنت زمعة زوجته رضي الله عنها وأسامة بن زيد رضي الله عنه وأمه أم أيمن رضي الله عنها، وأما زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يمكنها زوجها أبو العاص بن الربيع من الخروج، وخرج عبد الله بن أبي بكر معهم بعيال أبي بكر ومنهم عائشة رضي الله عنها، فنزلوا في بيت حارثة بن النعمان رضي الله عنه. فصل في بناء المسجد. ظلمة ظلمة في أنفسهم من شدة الرعاة والمصيبة يوم مات عليه الصلاة والسلام خوفا مما يقع بعد الموت. اللهم صل على محمد. نعم. ظلمة. صلى الله عليك. في سائل يسأل يقول يوجد في مقر دراسي مسجد أو مصلى، ووضع في هذا المسجد مكان لبعض الأشرطة الدينية، وبجانب تلك الأشرطة الصندوق توضع فيه النقود لمن أراد أن يأخذ شريطاً، مع العلم أن الشريط لا يتاجر فيه وإنما بنفس رأس ماله الذي اشتري به، ثم تجمع تلك النقود ويشترى بها أشرطة أخرى وتوضع بنفس الكيفية، فهل مثل هذا العمل جائز أو لا؟ يوجد في مقر دراسي مسجد أو مصلى، ووضع في هذا المسجد مكان لبعض الأشرطة الدينية، وبجانب تلك الأشرطة الصندوق توضع فيه النقود لمن أراد أن يأخذ شريطاً، مع العلم أن الشريط لا يتاجر فيه وإنما بنفس رأس ماله الذي اشتري به، ثم تجمع تلك النقود ويشترى بها أشرطة أخرى وتوضع بنفس الكيفية، فهل مثل هذا العمل جائز أو لا؟ ما نعلم فيه بأس، لكن إذا كان مصلى مهم مسجد، أما إذا كان مسجد ما يجوز وضع في المسجد، لأنه بيع بالتحلية وعدم المشاحة، لكن إذا كان مصلى مهم مسجد أو في محل أو في غرفة أو في محل مأمون ما فيه إضاعة مال لا بأس، أما إذا كان فيه إضاعة مال ولا يؤمن فلا ينبغي، لأن الرسول نهى عن إضاعة المال، أما إذا كان المحل محل مضبوط ياخذ الانسان حاجته ويذهب ما حصل فيه يعني تلاعب فلا بأس، ولكن كونهم يحتاطون يكون عند إنسان مضبوط أولى، أولى من إضاعة المال. والعشرطة والصدوق تكون عند إنسان مضبوط يأخذ ويعطي هذا أولى، لأن هذا قد يعرضه للخطر والتلاعب. نعم. المسجد ما وعد للصلاة، الوقف معد المسجد، أما المصلى قد يكون حجرة قد يكون مكتب صلوا فيه هم مسجد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في بناء المسجد. قال الزهري: بركت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم موضع مسجده، وهو يومئذ يصلي فيه رجال من المسلمين، وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار، كانا في حجر أسعد بن زرارة. فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلامين بالمربد ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتاعه منهما بعشرة دنانير، وكان جدارا ليس له سقف، وقبلته إلى بيت المقدس، وكان يصلي فيه. المعروف أنه قال صلى الله عليه وسلم: ثامنوني هائطكم. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا من الله، ولم يبيعوه عليه، بل تبرعوا به وسمحوا به ولم يتبرعوا بذلك. ايش كان هالشيء على هذا؟ معروف، هذا معروف في أخبار السيرة، لما نزل لما بركت الناقة وصار من بدل لبعض الأنصار، طلب منهم صلى الله أن يبيعه عليه، اعتذروا. نعم. هذا ليس بجيد. وكان جدارا، لكن العجب من سكوت المؤلف. نعم. وكان نعم الله أظن في الصحيحين أو في أحدهم. نعم مرة ذهبي. وكان يصلي فيه ويجمع أسعد بن زرارة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه شجرة غرقد وخرب ونخل وقبور للمشركين، وكان فيه شجرة غرقد وخرب شجر شجرة أحسن الله يعني. هنا شجر غرقد شجر من غير احنا أحسن الله يعني. وخرب ونخل وقبور للمشركين، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت، وبالخرب فسويت، وبالنخل والشجر فقطعت وصفت في قبلة المسجد، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، وجعل طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره 100 ذراع، والجانبين مثل ذلك أو دونه، وجعل أساسا والجانبين مثل ذلك أو دونه. ما شيء. وجعل أساسه قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول قريبا من 3 أذرع، ثم بنوه باللبن، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه، ويقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. وكان يقول: هذا الحمال لا حمال خيبر، هذا أبر ربنا وأطهر. على هذا حاشية. أخرجه ابن سعد في الطبقات، وأخرجه بنحوه البخاري في المناقب: باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. وأخرجه ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انتهى. ضرورة، إذا دعا ضرورة لا بأس، ثم تنقل لمحل آخر كما فعل معاوية في قبر الزرقاء. وما إذا كان مجرد الحاجة يسد عنها عمل آخر، لأن الأصل أنها محترمة فلا تنقل إلا لمصلحة مهمة، يعني ضرورة أو مصلحة الميت، لمصلحة الميت نفسه، كما فعل جابر لما كان والده على حافة الوادي خاف عليه أن ينهد به جانب الوادي ونقله بعد 6 أشهر من وقعة أحد. نعم، لا ما لها مدة معينة، تبقى إلا للضرورة. نعم، هي قبور المشركين، قبور هنا قبور المشركين، هذه تنبش، هذه تنبش إذا دعت الحاجة إلى تنبش، يجعل مكانها بيوت أو مسجد أو غير ذلك لا بأس، لا حرمة لها. نعم. وجعلوا يرتجزون وهم ينقلون اللبن، ويقول بعضهم في رجزه: لئن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل. وجعل قبلته إلى بيت المقدس، وجعل له 3 أبواب: بابا في مؤخره، وبابا يقال له باب الرحمة، والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل عمده الجذوع وسقفه بالجريد، وقيل له: ولا تسقفه، فقال: لا، عريش كعريش موسى. وبنى إلى جنبه بيوت أزواجه باللبن، معلش، وسقفها بالجريد والجذوع. فلما فرغ من البناء بنى بعائشة رضي الله عنها في البيت الذي بناه لها شرقي المسجد، شرقي المسجد قبلية، وهو مكان حجرته اليوم. وجعل لسودة بن لأن قبلة جنوب، فهي عن يسار المصلي. شرق الشرق عن يسار المصلي، بيت عائشة المدينة عن مكة الشمال، والقبلة جنوب، إذا استقبل الجنوب صار الشرق عن يساره والغرب عن يمينه. نعم نعم. وجعل لسودة بنت زمعة رضي الله عنها بيتا آخر. فصل. ثم أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار. آخى بينهم على المواساة. ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان معلش الله إنك سامح، والصواب في دار أبي طلحة، لأن أنس ما له به ذاك الوقت، صغير تابع لأبي طلحة، عند أبي طلحة في بيت أبي طلحة، يعني أمه مع أبي طلحة، كان عمره 10 سنين هو مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. وكانوا 90 رجلا، نصفهم من المهاجرين ونصفهم من الأنصار آخى بينهم على المواساة يتوارثون بعد الموت دون ذوي الأرحام إلى حين وقعة بدر. فلما أنزل الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله رد التوارث إلى الرحم دون عقد الأخوة على حاشية. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولكل جعلنا مواليا قال ورثه والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت ثم قال والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصي له. وقال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله أي في حكم الله من المؤمنين والمهاجرين أي القرابات أولى بالتوارث أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار وهذه ناسخة لما كان قبلها من التوارث بالحلف والمؤاخاة والمؤاخاة التي كانت بينهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره كان المهاجري يرث الأنصاري دون قراباته وذوي رحمه للأخوة التي آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا قال سعيد بن جبير وغير واحد من السلف والخلف. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أحمد بن أبي بكر المصعبي من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض أولى ببعض وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم ووجدنا الأنصار فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم. فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة بن زيد وآخى عمر رضي الله عنه فلانا وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق بن سعد الزرقي ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته كذا أحسن الله إليك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى قال الزبير رضي الله عنه وواخيت أنا كعب بن مالك فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما فوجدت السلاح قد ثقله أو ثقله فيما يرى أو يرى هو فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار. حط لها إشارة. أحسن الله إليك. حط لها إشارة يراجع الأصل. إن شاء الله. هذه حاشية. نعم. هذا في الحاشية. حاشية؟ نعم. ولو قال هذا من تفسير من كثير أحسن الله إليك. بقي سطر واحد أقل من سطر. حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا. انتهى. وقد قيل إنه آخى بين المهاجرين بعضهم مع بعض مؤاخاة ثانية، واتخذ فيها عليا أخا لنفسه، والثبت الأول أحسن الله إليك في طبعة الشيخ حامد والثابت الأول. والمهاجرون كان هي تأكيد المحبة والموالاة والتعاون حتى ابن العرف، ثم لما أنزل الله آية الأرحام نسخ ذلك وصار لا حلف في الإسلام، وما كان في الإسلام وما كان في الجهة من حلف لم يزل في الإسلام إلا شدة، وبقي بينهم موالاة الإيمان وموالاة الإسلام. نعم. نعم نعم نعم. منها وترثني وارثه. المعروف أن بين الأنصار والمهاجرين فقط. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. والمهاجرون كانوا مستغنين بأخوة الإسلام وأخوة الدار وقرابة النسب وأخوة الدار وقرابة النسب عن عقد مؤاخاة، بخلاف المهاجرين مع الأنصار. ولو آخى بين المهاجرين كان حق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة. ولو آخى بين المهاجرين كان حق الناس بأخوته أحب الخلق إليه ورفيقه في الهجرة وأنيسه في الغار، وأفضل الصحابة وأكرمهم عليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقد قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام أفضل. وفي لفظ: ولكن أخي وصاحبي. أحسن الله إليك. في حاشية على قوله: واتخذ فيها عليا أخا لنفسه. الأحاديث الواردة في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم عليا كلها ضعيفة. والحديث الذي أخرجه الترمذي وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: أنت أخي في الدنيا والآخرة. في سنده: جميع بن عمير اتهمه ابن حبان بالوضع، وقال ابن نمير: كان من أكذب الناس. هذه أخوة الإسلام حتى لو ثبت. أخي في الإسلام هو أخوه الإسلام، أخوه نسبا وإسلاما، وهكذا بقية المهاجرين. الأخوة الإسلامية ثابتة للجميع، والمواخاة معنى زائد الذي نسخ معنى زائد. أما الأخوة الإسلامية هذه باقية للجميع بين المهاجرين والأنصار وغيرهم. نعم. وهذه الأخوة بالإسلام وإن كانت عامة، كما قال: وددت أن قد رأينا إخواننا قالوا: ولسنا إخوانك. قال: أنتم أصحابي وإخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فللصديق من هذه الأخوة أعلى مراتبها، كما له من الصحبة على مراتبها، فالصحابة له الأخوة ومزية الصحبة، ولأتباعه بعدهم الأخوة دون الصحبة. فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود. الإسلام في أخوة الجار وأخوة الدار وأخوة الدم، ما يكفي الإشارة بأخوة الإسلام فقط؟ أخوة الإسلام كافية، لكن أخوة النسب معروفة، أخوة النسب قرابة النسب معروفة، ما يزيد على الإسلام إلا سنة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول السحر أعين الناس تبين التخييل، أن يخيل من سحرهم أنها تسعى في طه، هنا قال سحروا أعين الناس، فلما ألقوا سحروا أعين الناس، لأن شيء بلا حقيقة أنه سحروا أعين الناس واسترهبوهم ويخافوهم وجاءوا بسحر عظيم تخييل. الناس يرون حيات تقلب في الأرض، حيات تقلب، هذا اللي رأوا، ولهذا استرهبوا الناس، نحاشوا هربوا. نعم. نعم. ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فدخل في الإسلام وأبى عامتهم إلا الكفر. هذه حالهم. اليهود قوم بهت، قوم عناد، أمة كبيرة في المدينة، ما أسلم منهم إلا عبد الله بن سلام، ومع هذا رموه بالعظائم وكذبوه وقالوا شرنا وابن شرنا. ثم بعد ذلك نوادر الذين أسلموا من اليهود، نوادر من الكعب الأحبار، جماعة قليلين، والآن في عصرنا ولا نسمع ولا واحد أسلم من اليهود، مع كثرة ما يسلم من النصارى في كل يوم في كل وقت بالآلاف يسلم من النصارى. أما اليهود أبدا، نسأل الله، قوم حسد وبغي وعناد، نسأل الله. نعم. نعم. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وحاربوا الثلاثة، فمن على بني قينقاع وأجلى بني النضير وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. من هذا موجود في السيرة، السيرة النبوية. نعم. بني قينقاع شبع فيهم عبد الله بن أبي وتركهم، وبني النضير أجلاهم لما هموا بقتله عليه الصلاة والسلام، وبني قريظة ساعدوا القريش يوم الأحزاب ونقضوا العهد، فلما فرغ المسلمون من الأحزاب وأذلهم الله ورجعوا خاسئين إلى بلادهم، حاصر النبي صلى الله عليه وسلم قريظة وحكم فيهم سعد بن معاذ، فحكم بقتل مقاتلتهم وسب ذريتهم ونسائهم، فألقى الله في قلوبهم الرعب ونزلوا على حكم سعد، فقتل المقاتلة وسبت الذرية والنساء، نسأل الله، أراح الله الناس من اليهود. نعم. اللهم ونزلت سورة الحشر في بني النضير، وسورة الأحزاب في بني قريظة. فصل. وكان يصلي إلى قبلة بيت المقدس، ويحب أن يصرف إلى الكعبة، وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأل. وقال لجبريل عليه السلام: وددت أن يصرف الله وجهي عن قبلة اليهود، فقال: إنما أنا عبد فادع ربك واسأله، فجعل يقلب وجهه في السماء يرجو ذلك، حتى أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، أولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذلك بعد 16 شهرا من مقدمه المدينة، قبل وقعة بدر بشهرين. بحاشية. أخرجه ابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي عن إبراهيم بن إسماعيل

ممن ينقلب على عقبيه. ولما كان أمر ورد عليهم سيقول سواء من الناس ما ولاهم قبل هذه التي كانوا قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أمر إليه سبحانه وتعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هو الحكيم العليم، على عباده أن يتوجهوا حيث وجههم، وعليهم أن يستجيبوا لأمره كما أمر. هكذا العقلاء والعدول وأهل البصائر، أما السفهاء فيلعب بهم الشيطان، نسأل الله العافية. نعم. ولما كان أمر القبلة وشأنها عظيما وطى سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه، وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله، ثم عقب ذلك بالتوبيخ لمن تعنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقد له، ثم ذكر بعده اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعضهم على بعض بأنهم ليسوا على شيء، وحذر عباده المؤمنين من موافقتهم واتباع أهوائهم، ثم ذكر كفرهم وشركهم به وقولهم إن له ولدا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا، ثم أخبر ما في شيء كبيرة ما فيه، ثم أخبر أن له المشرق والمغرب، وأينما يولي عباد وأينما يولي عباده وجوههم فثم وجهه وهو الواسع العليم، فلعظمته وسعته وإحاطته أينما يوجه العبد فثم وجه الله، ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه، ما علمه ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم الذي نعم ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا يسأله الله. نعم. ثم أخبر أنه لا يسأل رسوله عن أصحاب الجحيم يعني الذي يقول ولا تسألوا، يعني أن الله هو الذي يسأل. نعم. والذي يترك السؤال. نعم. الذين لا يتابعونه ولا يصدقونه، يعني لا يهمونه، يعني لا تبالي بهم ولا تسألوا عنهم، أمرهم إلى الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فلا يضرك كفرهم ولا ضلالهم ولا تسأل عنهم، إنما عليك البلاغ، رسل وأتباعهم ليس عليهم من البلاغ، وليسوا مسؤولين عن ضلال الضالين وكفر الكافرين. ثم أعلمه أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لن يرضوا عنه حتى يتبع ملتهم، وأنه إن فعل وقد أعاذه الله من ذلك فما له من الله من ولي ولا نصير، ثم ذكر أهل الكتاب بنعمته عليهم وخوفهم من بأسه يوم القيامة، ثم ذكر خليله باني بيته الحرام وأثنى عليه ومدحه وأخبر أنه جعله إماما للناس يتم به أهل الأرض، ثم ذكر بيته الحرام وبناء خليله له، وفي ضمن هذا أن باني البيت كما هو إمام للناس فكذلك البيت الذي بناه إمام لهم، ثم أخبر أنه لا يرغب عن ملة هذا الإمام إلا أسفل الناس، ثم أمر عباده أن يأتموا برسوله الخاتم ويؤمنوا بما أنزل إليه وإلى إبراهيم وإلى سائر النبيين، ثم رد على من قال إن إبراهيم وأهل بيته كانوا هودا أو نصارى، وجعل هذا كله توطئة ومقدمة بين يدي تحويل القبلة، ومع هذا كله فقد كبر ذلك على الناس إلا من هدى الله منهم. وأكد سبحانه هذا الأمر مرة بعد مرة بعد ثالثة، وأمر به رسوله حيثما كان ومن حيث خرج، وأخبر أن الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم والذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارها، فاختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار. نعم. وأخبر أنه الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم هو الذي هداهم إلى هذه القبلة، وأنها هي القبلة التي تليق بهم وهم أهلها، لأنها أوسط القبل وأفضلها، وهم أوسط الأمم وخيارها، اختار أفضل القبل لأفضل الأمم كما اختار لهم أفضل الرسل وأفضل الكتب، وأخرجهم في خير القرون وخصهم بأفضل الشرائع، ومنحهم خير الأخلاق وأسكنهم خير الأرض، وجعل منازلهم في الجنة خير المنازل، وموقفهم في القيامة خير المواقف، فهم على تل عال والناس تحتهم، فسبحان من يختص برحمته. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين أسباب ذلك، تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمن بالله. الله أكبر. نعم نعم نعم. الحديث انك انهم على تل يوم القيامة، فوق الناس الحديث. نعم نعم. فسبحان من يختص برحمته. معلش. فسبحان من يختص برحمته من يشاء، وذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة. عليهم، أحسن الله إليك، أو عليه، هنا عليهم. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليه حجة، ولكن كان على الله، يعني كان على الله. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك لئلا يكون للناس عليهم حجة، ولكن الظالمون الباغون يحتجون عليهم بتلك الحجج التي ذكرت، ولا يعارض الملحدون الرسل إلا بها وبأمثالها من الحجج الداحرة. وكل من قدم على أقوال الرسول سواها فحجة من جنس حجج هؤلاء. وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليتم نعمته عليهم وليهديهم، ثم ذكرهم نعمه عليهم بإرسال رسوله إليهم وإنزال كتابه عليهم ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون، ثم أمرهم بذكره وبشكره، إذ بهذين الأمرين يستوجبون إتمام نعمه والمزيد من كرامته، ويستجلبون ذكره لهم ومحبته لهم. ثم أمرهم بما لا يتم لهم ذلك إلا بالاستعانة به، وهو الصبر والصلاة. وأخبرهم أنه مع الصابرين. فصل. كل هذا فيه تزكية والتسلية ضد ما يقوله الأعداء من اليهود وغير اليهود من المنافقين. فإذا عرف المسلمون الحكم والأسرار والتوجيهات الربانية سهل عليهم الرد على أعداء الله والتخلص من شرهم. نعم. اللهم صل. الله أكبر. الله إليك. نعم. القراءة قبل السابقة. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني. التخلص من شرهم. نعم. سمع بركة. الله المستعان. الله أكبر. الله إليك. نعم. القراءة قبل السابقة. وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري في القراءة قبل السابقة. وأصبح كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري في نسخة قيس ابن صدمة. رجعت الإصابة أحسن الله إليك. يقول الحافظ قيس بن صدمة وقيل صدمة بن قيس وقيل قيس بن مالك أبو صدمة وقيل قيس بن أنس أبو صدمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صدمة فقال في كل منهما له صحبة. قد تقدم في صدمة بن قيس في حرف الصاد المهملة. في موضع آخر صدمة بن قيس. أبو قيس صدمة بن قيس كما قال أبو قيس صدمة الأنصاري. قال في موضع آخر أحسن الله إليك أي نعم الأول قيس بن صدمة وقيل صدمة بن قيس وقيل قيس بن مالك أبو صدمة وقيل قيس بن أنس أبو صدمة. وفرق ابن حبان بين قيس بن مالك وقيس بن صدمة فقال في كل منهما له صحبة. في موضع آخر صدمة بن أنس ويقال ابن أبي أنس ويقال ابن قيس بن مالك بن عدي بن عامر بن غن بن عدي بن النجار أبو قيس الأوسي مشهور بكنيته. قال ابن إسحاق في المغازي وقال صدمة بن أنس حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وآمن بها هو وأصحابه هوى في قريش بضع عشرة حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا. وأخرج الحاكم من طريق عيينة عن عمرو بن دينار قال قلت لعروة كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال 10 سنين. قلت فابن عباس يقول لبث بضع عشرة حجة فقال إنما أخذه من قول الشاعر. قال ابن عيينة سمعت عجوزا من الأنصار تقول رأيت ابن عباس يختلف إلى صدمة ابن قيس يتعلم منه هذه الأبيات. قال ابن إسحاق وحدثني نعم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وأتم نعمته عليهم مع القبلة بأن شرع لهم الأذان في اليوم والليلة 5 مرات وزادهم في الظهر والعصر والعشاء 2 ركعتين أخريين بعد أن كانت ثنائية. وكل هذا كان بعد مقدم المدينة. فصل. فلما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة وأيده الله بنصره بعباده المؤمنين الأنصار وألف بين قلوبهم بعد العداوة واللحن التي كانت بينهم فمنعت أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا نفوسهم دونه وقدموا محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم. رمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق العداوة والمحاربة وصاحوا بهم من كل جانب والله سبحانه يأمرهم بالصبر والعفو والصفح حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم. فقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير.

أوجب الله عليهم القتال لمن قاتلهم للدفاع، فإن قاتلوكم فقاتلوهم من باب الدفاع، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ثم أمروا بقتال مطلقا من قاتلهم ومن بدأهم. وقوله لا إكراه في الدين هذه في الحالة الأولى والثانية، أما في الحالة الثالثة فيها الإكراه، يؤمرون بقتال ويكرهون عليه، فإن أبوا قوتلوا إلا أن يكونوا من أهل الجزية فإنهم يؤدونها، كما قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسن في المجوس مثل ما سن في اليهود أخذ الجزية. هذه مراتب القتال معدولا فيه، ثم واجبا للدفاع، ثم واجبا مطلقا على حسب المصلحة. نعم نعم. لا إكراه في الدين لحالة قولها للسلف لا إكراه في الدين قيل لا شهادة لا شهادة، منسوخة بقتال مطلقة، وقيل منسوخة إلا في حق أهل الكتاب والمجوس، فإنهم لا يكرهون إذا بذلوا الجزية، وأما غيرهم فيكرهون يقاتلون حتى يسلموا مثل في حديث بريدة. نعم نعم. نعم يعني لا يهلكون بإخراجهم نبيهم وقد هلكوا، إنما هداه الله للإسلام لأنهم جمعوا بين التكذيب إيذاء النبي وإخراجه المسلمين مع التكذيب والإنكار، هذا هلاك ظاهر، هلاك في الدنيا وهلاك في الآخرة نسأل الله العافية. نعم إلا من أسلم. والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع. أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان، والصحيح وجوبه لأن الأمر بالجهاد به وبالنفس في القرآن سواء، كما قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلق النجاة من النار به ومغفرة الذنب ودخول الجنة، فقال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك أعطاهم ما يحبون من النصر والفتح القريب. فقال وأخرى تحبونها، أي ولكم خصلة أخرى تحبونها في الجهاد، وهي نصر من الله وفتح قريب. وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وأعابهم عليها الجنة، وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن. ثم أكد ذلك بإعلامهم أنه لا أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى، ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا ببيعهم الذي عاقدوه عليه، ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم. فليتأمل العاقد الجهاد بالنفس والمال واللسان أمر لازم، لكن تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين على حسب الأحوال. ولهذا في الحديث الصحيح: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. الجهاد باللسان دعوة إلى الله وإرشاد إليه وتحريض للمؤمنين على القتال مع الصبر، وبالمال الحاجة إليه عظيمة، ولهذا بدأ الله به في غالب الآيات، لأن الحاجة إليه في إعداد السلاح وفي إنفاق على المجاهدين وفي غير ذلك مما يستعان به في الجهاد. ثم النفس الجهاد بها أيضا، لأنها هي التي تحمل السلاح وهي التي تقاتل، ولكنه مع هذا سبحانه وتعالى أدلهم في المصالحة إذا رأوا ذلك، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وأمر بأخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس إذا بذلوها والتزموا الصغار، كل هذا من الفتح والتيسير على المسلمين. ثم الجهاد باللسان أمر مستمر بين المسلمين وبين الكافرين وفيما بين المسلمين، لأن الحاجة ماسة إلى الجهاد باللسان بالدعوة توجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المسلمين ومع عدوهم أيضا. نعم نعم، فرض الكفاية الذي دعت الحاجة إليه عند التقاء الصفين، عند الاستنفار، عند هجوم العدو. بالمال والنفس واللسان في ثلاث مواضع: عند الاستنفار وعند هجوم العدو عند وبين الصفين، وبالمال في أوقات أخرى غيرها الثلاث. بالمال لمساعدة المجاهدين، من لم يجاهد نفسه جاهد بماله، ومن استطاع بنفسه جاهد بنفسه وماله، كما فعلوا يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب كذلك. نعم أحسن الله إليك، وهكذا يوم تبوك. نعم نعم. فليتأمل العاقد مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظم خطره وجله، فإن الله عز وجل هو المشتري، والثمن جنات النعيم والفوز برضاه والتمتع برؤيته هناك، والذي جرى على يده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من الملائكة والبشر. وإن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطب جسيم، قد هيئوك لأمر لو فطنت له، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. مهر المحبة والجنة بذل النفس والمال لمالكهما الذي اشتراهما من المؤمنين. فما للجبان المعرض المفلس وسوم هذه السلعة، بالله ما هزلت فيستامها المفلسون، ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون. لقد قيمت للعرض في سوق من يريد، فلم يرضى من يزيد. نعم في سوق من يزيد. نعم هنا يريد أحسن الله إليك. لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد، في سوق من يزيد. نعم يعني موسم من يرغب ويتقدم. لقد قيمت للعرض في سوق من يزيد، فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفوس، فتأخر البطالون وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن، فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين لما كثر المدعون. واضح من قبله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي بعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالله اشترى منهم نفوسهم وأموالهم والثمن الجنة. الواجب البدار والمسارعة إلى تسليم المثمن وهو النفس والمال حتى يحصل الثمن وهو الجنة. والله جل وعلا هو الصادق في وعده. وهذه الدار دار الامتحان والامتحان دار الامتحان والابتلاء والآخرة هي دار النعيم ودار كرامة. فلا بد من تقديم الثمن من طاعة الله جل وعلا والاستقامة على ما يحب ومن تقديم هذه النفوس والأموال في الجهاد في سبيل الله حتى يحصل لك المثمن وهو الجنة وما فيها من الكرامة. والمقصود أن الله جل وعلا جعل هذه الدار دار جهاد ودار عمل والآخرة دار جزاء ودار ثواب. فمن أراد النعيم المقيم والثواب الجزيل فليعمل هنا وليشتري وليبذل نفسا ومالا ولسانا في طاعة الله وسبيل مرضاته. ولهذا كثرت الآيات في الجهاد في القرآن الكريم وفي الأحاديث أيضا جاءت الأحاديث حتى قال صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم يحد نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قال جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسهم وألسنتكم. قيل يا رسول الله من المقاتل في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله. وقال ما بعث الله من نبي في أمة قبل إلا كان من أمة حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره ثم إنا تخلون بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أخرجه مسلم في الصحيح. فلا بد من الصبر ولا بد من الجهاد لكن مثل ما تقدم تارة يكون فرض عين تارة فرض كفاية وتارة يجوز الصلح بين المسلمين وبين العدو كما وقع يوم الحديبية إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك وتارة تكفي الجزية مع أهل الكتاب والمجوس وتارة تلزم المناجزة والمقاتلة وعدم التساهل كما جرى يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم الفتح. نعم. لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوى فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرفة الشجي فتنوع المدعون في الشهود فقيل لا تثبت هذه الدعوى إلا ببينة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم وثبت أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وهديه وأخلاقه. هذه العلامة الصادقة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم. من كان صادقا في حب الله والرب في جواره في دار النعيم فعليه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال في الشدة والرخاء في جميع الأحوال ومنها الجهاد عند الحاجة إليه. نعم اللهم استعان. فطولبوا نعم

نعم هذا من الفضائل الخاصة، من الفضائل الخاصة. نعم كلمه بعد الموت. نعم مثل ما كلم يوم القيامة الناس، ما منكم من أحد لا سيكلمه ربه ليس بينه وبين ترجمان. فسبحان من عظم جوده وكرمه أن يحيط به علم الخلائق، فقد أعطى السلعة وأعطى الثمن ووفق لتكميل العقد، وقبل المبيع على عيبه، وأعاض عليه أجل الأثمان، واشترى عبده من نفسه بماله، وجمع له بين الثمن والمثمن، وأثنى عليه ومدحه بهذا العقد. وهو سبحانه الذي وفقه له وشاءه منه، فحي هلا إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حاد الشوق، فاطوي المراحل وقل لمنادي حبهم ورضاهم إذا ما دعا لبيك ألفا كواملا، ولا تنظر الأطلال من دونهم، فإن نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا، ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد ودعه، فإن الشوق يكفيك حاملا، وخذ منهم زادا إليهم، وسر على طريق الهدى والحب تصبح واصلا، وأحيي بذكراهم شراك إذا دنت ركابك، فالذكرى تعيدك عاملا، وإما تخافن الكلال فقل لا أمامك ورد الوصل، فابغي المناهلا، وخذ قبسا من نورهم ثم سر به، فنورهم يهديك ليس المشاعلا، وحي على وادي الأراك فقل به عساك تراهم، عساك تراهم ثم إن كنت قائلا، ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت وإلا ففي نعمان عندي معرف الأحبة فاطلبهم إذا كنت سائلا، وإلا ففي جمع بليلته، فإن تفت فمن يا ويح من كان غافلا. فإن الحج والمناسك كلها من وسائل الجنة، والله جل وعلا يقول لأهل الحج الحجاج يوم عرفة: ما من يوم أعتق، يعني يقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر أعتقا من النار يوم عرفة، وإنه سبحانه يهنو فينال فيباهي بالملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. الله أكبر. نعم اللهم استعان. وحي على جنات عدن، فإنها منازلك الأولى بها كنت نازلا، ولكن سباك الكاشحون لأجل ذا، وقفت على الأطلال تبكي المنازلا، وحي على يوم المزيد بجنة الخلود، فجد بالنفس إن كنت باذلا، فدعا رسوما دارسات فما بها مقيل وجاوزها، فليست منازلا رسوما عفت ينتابها الخلق، كم بها قتيل وكم فيها لذا الخلق قاتلا، وخذ يمنة عنها على المنهج الذي عليه سرى، وفد الأحبة آهلا، وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة، فعند اللقاء ذا الكد يصبح زائلا، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويصبح ذو الأحزان فرحان جاذلا. نسأل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فصبر جميل، والله مستعان. الله مستعان. الله فقد حرك الداعي، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله أكبر. الله أكبر. نعم لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار السلام النفوس الأبية والهمم العالية، وأسمع منادي الإيمان من كانت له أذن واعية، وأسمع الله من كان حيا،

رواه النسائي في الجهاد: باب ما لمن أسلم وهاجر وجاهد. من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه وسنده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. الجهاد كثيرة، صحيحين وغيرهما في فضل الجهاد، مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد سبيل الله، كمثل الصائم القائم، والله تضمن لمن جاهد بسبيله إن مات يدخله الجنة، وإن رده رده نائلا ما نال من أجل الغنيمة. من أخلص الله نيته في الجهاد فهو على خير عظيم. اللهم المستعان. نعم. معنى ربض الجنة. نعم. معنى ربض الجنة. وسط ما حولها. اللهم المستعان. وقال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يعني مقدمها وما مقدمها وأدناها. من الحديث الآخر: زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. هم قال في بعض: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نعم. وقال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. وقال لأبي سعيد رضي الله عنه: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد رضي الله عنه فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأخرى يرفع الله بها العبد 100 درجة 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وقال: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة، كل خزنة باب أي فل هلما، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. اللهم الله. من هذا الحديث الصحيح اللي هو مسلم الصحيح: من توضأ فأسبغ الوضوء، أو قال فأبلغ الوضوء، ثم قال: أشهد أن لا إله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. من استقام على دين الله كل باب يناديه لفضله وما أعطاه الله من الخير العظيم والاستقامة على الحق. لكن أهل الصلاة من باب الصلاة، وأهل الزكاة من باب الزكاة، وأهل الجهاد من باب الجهاد، وأهل الصيام من باب الريان، ويشارك ولهم مشاركة مع الآخرين. من استقام على دين الله يدعى من الجميع. الله أكبر. نعم. أعده الله المجاهدين وحدهم 100 درجة، أعدها الله للمجاهدين غير ما للناس الآخرين. والجنة 100 درجة، لكن كل درجة فيها درجات كثيرة، كل طبقة فيها طبقات كثيرة. الله أكبر. نعم.